إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسأله اللطف فيما جرت به المقادير من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يقول في حديثه الكرسي الجليل من رضي بقضائي اسمع يا من توحد رب الأرض والسماوات إلى كلام الملك اسمع إلى كلام القادر من رضي بقضائي وقنع بعطائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين ومن لم يرض بقضائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري. إلهي غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم. إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك يا صمد لا يغلق أبدا. إلهي إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك تكفي عن الناس سنا طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة خلق الله الذي بعثه ربه رحمة للعالمين فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد فيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى الصبر ونحن في هذه الأيام العصيبة التي ظهر فيها الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما أحوجنا إلى الصبر، هذا الترياق الأعظم الذي وصفه لنا قيوم السماوات والأرض ووصفه لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولأهمية الصبر ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم 90 مرة. 90 مرة يذكر الصبر حتى يتعلم الناس الصبر. إذن فأين ذهب الصبر فيما بيننا؟ الزوج لا يصبر على زوجته، الزوجة لا تصبر على زوجها، الوالد لا يصبر على تربية أولاده فيربيهم بما يرضي الله ويعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعلم في الفصل لا يصبر على تلامذته فيعطيهم العلم بما يرضي الله. الجار لا يصبر على جاره. اللي بيعدي الطريق ما هو الصبر لما اللي راكب العربية يعدي، واللي راكب العربية ما عنده الصبر لما اللي ماشي يعدي. أين ذهب الصبر فيما بيننا؟ وقد كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على أخواني، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين، فقد آزاه قومه واستعملوا معه أشد أنواع الإيذاء، رجموه بالحجارة، وضعوا الشوك في طريقه، قالوا عنه أنه شاعر، وقالوا عنه أنه ساحر، وقالوا عنه أنه مجنون، ولكن دائما ما كان الله عز وجل يصبره في القرآن الكريم، اسمع: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. كان دائما يصبره الله عز وجل. أين ذهب الصبر فيما بيننا؟ واحد مريض ممكن يبجح في ربنا عز وجل أي شهر جديد، يقول له يا رب اشفيني بقى، هو ما فيش إلا أنا، ما عندك فلان وفلان وفلان، اشمعنى أنا؟ هي ما تجيش إلا على غلبان، ما عندوش صبر. ذهبت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع. امرأة مصابة بمرض اسمه مرض الصرع، والمرض ده والعياذ بالله لما بيجي للإنسان بيتشنج، يجي له حالة تشنج ويغيب عن الوعي ويقع في الأرض. فقالت: إني أصرع يا رسول الله، فادعوا الله أن يشفيني. وهي الحقيقة ست ذكية جدا، رايحة للنبي لأن عارفة إن دعاءه مستجاب، يعني لو دعا لها خلاص أتروك بسرعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا امرأة، أمامك أمرين، جابك حاجتين، إما أن أدعو الله لك أن يشفيك فتشفينا في وقته. هجيلك على طول هكذا. وإما أن تصبري فلك الجنة. فالست قعدت تفكر، لا طب أنا لو رود أروح قد إيه؟ 10 سنين 20 سنة 15 سنة؟ إنما الجنة لا، لا الجنة حاجة تانية، الجنة حياة دائمة. قالت بل أصبر ولي الجنة يا رسول الله. وخرجت المرأة ورجعت تاني، قالت يا رسول الله ولكني حين تأتيني نوبة الصلاة أقع على الأرض فتنكشف عورتي، فدعو الله أن يسترني يا رسول الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم استرها في الدنيا والآخرة. فكانت لا تأتيها النوبة، نوبة الصلاة، إلا وهي ساجدة بين يدي الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر نعمة من الله لعباده المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وما ذلك لأحد إلا للمؤمن. خلي بالك، ولا وما ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن على الحالتين فايز، يجيله خير الحمد لله والشكر لله فايز، يجيله ربنا عافينا وإياكم أي مشكلة مصيبة أي حاجة يقول إيه؟ يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر فيفوز، فايز على الحالتين. ومعنا اليوم رجل هو جبل من جبال الصبر. هذا الرجل مش راجل عادي، بل انه نبي من انبياء الله عز وجل. هذا الرجل تحمل من الصبر ما لا يتحمله الجبال. هذا الرجل نبي من انبياء الله عز وجل. هذا الرجل هو سيدنا ايوب عليه السلام، كان جبلا من جبال الصبر. ابتلاه الله عز وجل بالمرض. قد ايه؟ سنه، اثنين، خمسه، عشره، خمستاشر، تمنتاشر سنه لا يقوى على القيام من الارض. 18 سنة ما يقدرش يقف. بالله عليكم لو حد عيا ولا تعب ولا أول حاجة على طول هي يا ربنا. الراجل ده بلا 10 ربنا ولا مرة في 18 سنة. ما قالوش يا رب اشفيني 18 سنة. وكانت زوجته وتسمى رحمة، جدها سيدنا يوسف عليه السلام. رحمة تقول له يا أيوب بلد 18 سنة، إيه ده يا ربنا مرة واحدة 18 سنة ما لعينش ربنا لعيني يشفيه؟ فقال لها يا رحمة كم سنة مرت علي وأنا مريض؟ قالت له 18 سنة. قال له كم سنة مرت علي وأنا سليم؟ قالت له 60 سنة. فقال لها يا رحمة والله الذي لا إله غيره إني لأستحي من الله أن أسأله الشفاء قبل أن يمر علي 60 عاما وأنا مريض. مش أنا عييت، مش أنا بقيت سليم 60 سنة؟ أما يمر 60 سنة ليه؟ تخيل بل عشر وقتنا لم يقنط من رحمة الله، لم ييأس من رحمة الله أبدا. ما قالوش يا رب اشفيني مرة واحدة. ما طلبش الدعاء من الله، ما طلبش الشفاء من الله. مرة 18 سنة مريض لا يقوى على القيام من الأرض. ذهبت صحته وكان ايوب غني جدا. كان يقول لك ايه زي الملياردير كده، عنده قصور وخدم وحشم وعنده ابتلاه الله عز وجل في المال فذهب ماله كله، ما عادش فلوس، ما عادش صحة وما عادش فلوس، ما عادش فلوس دي توقف عندها. يعني ايه؟ يعني لما بيذهب المال يذهب الأصحاب، الأصدقاء، المنافقين اللي بيقعدوا معاه القهوة حواليه يقعدوا يقولوا له يا حاج يا سلام ده انت والله، لأن لهم مصلحة. لما يروح المال تلاقي قاعد لوحده. بالله عليك كده طلع إشاعة على واحد من اليومين اللي فات هتلاقيه بقى الأقوال بقى قاعد لوحده. الجماعة اللي بيقعدوا حواليه الأصدقاء أصحاب أيوب سابوه، تركه أصحابه لما ما عادش فلوس ما عادش بيدفع سابوا أصحاب. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. الأصدقاء، جرب صاحبك ساعة الشدة، جربه في الزنقة، شوفوا ما إيه، ذهب ولا صفيح، ولا حتى ما يسواش الصفيح. أصحاب أيوب سابوه، تركوه، بقى وحيدا، بقى لوحده، لأن ما عادش معاه المال. ذهبت صحته، ذهب ماله. في حاجة أقوى من ذلك، حاجة ما يقدرش يتحملها بشر. أيوب كان عنده 12 عيل، زوجته رحمة كانت بتجيب له في كل بطن ذكر وأنثى، ولدت 6 مرات جابت له 12 عيل. قام الصبح يصحيهم فوجدهم جميعا أموات بأمر من قال أنا الله. ماتوا جميعا، ذهبت الصحة، ذهب المال، مات الأولاد. وسيدنا أيوب لم يدعو الله مرة، إنما كان بيدعي بدعاء واحد يقول له إيه؟ اللهم ابتليني بما شئت من جسدي، ولكن لا تبتلي لساني حتى أظل أقول لا إله إلا الله. يا رب اعمل اللي أنت عايزه، ابتليني زي ما أنت عايز، إنما سيبني لساني حتى أظل أقول لا إله إلا الله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. سب لساني يا رب حتى أظل أقول لا إله إلا الله. فكان أيوب جبلا من جبال الصبر. اتقوا الله عباد الله، ولا تركنوا إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعملوا لدار غدا رضوان خازنها، والجمر أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، يا من بدنياه اشتغل ومره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، نعم شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. يا رسول الله نشهد بالله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، فأنت القائل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمصلحين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله أيوب عليه السلام لم يدعو الله مرة ذهب المال ذهبت الصحة ذهب الأولاد ولكنه كان جبلا من جبال الصبر. بس كان أيوب كل يوم الشيطان يجي يوسوس له كل يوم الشيطان يجي يقعد يأذي أيوب ويقول له يا أيوب بقى أنت لو كنت نبي كان ربنا خد صحتك بقى أنت لو كنت نبي كان ربنا أخذ مالك بقى أنت لو كنت نبي كان ربنا موت أولادك. فبقى كل يوم يوسوس له فرفع أيوب يديه إلى السماء واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا رب كل يوم الشيطان يجي يوسوس لي يا رب كل يوم الشيطان يجي يزيني كل يوم يزيني. في آية سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بالله عليك هو كده دعا ربنا هو قال له حبيبي قال له اشفيني بقى أنا تعبان أنا زهقت أنا ما عدتش طايق نفسي يا رب اشفيني بقى كفاية كده بقى. لا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في أدب يا أخوان اسمه أدب الدعاء تتعلم إزاي تدعي ربنا عز وجل. ما هو عارف اللي فيك هو أنت لما ساعة ما هو عارف هو ربنا مش عالم اللي فيك ما هوش عالم الكرب اللي أنت فيه ما هوش عارف الشدة اللي أنت فيها. هو قال له وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء عن هذه الآية هي آية الشفاء اللي هي بقى القلب مخلص يدعي ربنا على طول يستجيب له. فربنا يقول في القرآن على طول فاستجبنا له. وفي الآية الثانية اللي في سورة الصاد يقول له إيه؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وحد الله. قال له خبط على طفل رجلك. العلاج تحت رجليك. تحت رجليا. خبط على أرض رجلك يخرج عين ماء اشرب من هذا الماء واغتسل من هذا الماء تقوم شافيا معافا بأمر من قال أمر الله. العلاج تحت الله. طب ما بعتوش صيدلية يدور على علاج. كان واحد ساعات بيقطر على حملة بسبعة ثمانية جنيه يقعد يلف ما يلاقيهاش يشوف واحد رايح السعودية يقول له هات لي خمسة وانت جاي. العلاج تحت الإيد. طب ما بعتوش للدكتور يحجز. دكتور واحد مريض والله تعبان قوي قال له تعالى بعد شهرين. بعد شهرين ازاي يا دكتور؟ ده يكون مات وشبع موت مفيش بالحد. الدكاترة عندهم الناس في العيادة وعلى السلم وتحت. مرة روحت أحجز عند دكتور فقالت لي تعالى الساعة 3 صليت العصر ورحت. قالت لي لا ده أنت معانا في 3 الفجر. واحد الله 3 الفجر. قالت لي أنا مش بعدهم وبقى تعالى بقى الساعة. ليه يا أخوانا؟ ما حدش سأل نفسه ليه الزحمة عند الدكاترة؟ من كتر الذنوب، والله من كتر الذنوب، قاعدين على النت ليل ونهار، ما بنسيبش الموبايل، والعيال الصغيرة قاعدة على النت. الأسرة مكونة من أب وأم وأولاد، الأولاد على الموبايل، والأب على النت، والأم على النت. حتى مش فاضيين والله ساعات ياخدوا معاهم الحمام. ايه ده اللي وصلناه؟ كتر الذنوب يا اخوانا والله. خف الذنوب يخف المرض. خف الذنوب شويه يخف المرض. قال له العلاج تحت رجلك. سالك لما جاء على طول. امال احنا قاعدين ليه بقى لنا سنتين ثلاثه على كورونا؟ وبعدين يجي لك حاجه اسمها ديكتا المتحول، وبعد كده يجي لك حاجه اسمها نفور، وبعد كده يجي لك مش عارف ايه، وقاعدين ندعي. بس فين دعاء ايوبي؟ فين قلب ايوب؟ فين اخلاص ايوب؟ ما احنا قاعدين ندعي ليل ونهار. فين الاجابه؟ فين الاجابه؟ ان ربنا يرفع عندنا الهم والغم والحزن والكرب، إن ربنا يفرج عننا. فأيوب على طول دعا ربنا قال له العلاج تحت رجلك، اشرب واغتسل، هذا مغتسل بارد وشراب، على طول شرب واغتسل، فقام شافيا معافى بأمر الله. إجت زوجته رحمة بصت كده قالت له كان في واحد متكون هنا كده اسمه أيوب ما شفتوش؟ قال لها يا رحمة انظري تأملي، أنا أيوب. أيوب إيه اللي حصل؟ قال لها أنا دعيت ربنا فشفاني. على طول كده بدون مقدمات بدون تعب قال لها دعيت ربنا فشفاني. فربنا عز وجل رجع له إيه؟ صحته، ورجع له المال. فالسماء أمطرت ذهبا على أيوب. ذهب، شوفك ما الدنيا تمطر، ذهب مش ميه، ذهب. وايوب قعد يجمع الذهب ويعمل اكوام اكوام اكوام، وربنا يقول له اشبعت يا ايوب؟ يقول له ومن يشبع من رحمتك يا رحمن؟ مين اللي يشبع من رحمتك يا رب؟ رجع له ايه؟ رجع له صحته، ورجع له المال، ورجع للأولاد. وربنا ذكر ذلك في القرآن، قال وآتيناه أهله وإيه ومثله معهم. ربنا كان عنده 12 عين، رجع له 12 24 عين. وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ربنا رجع له 12 عين 24 عين. في روايه ان ربنا عز وجل احيا له اولاده اللي ماتوا، وفي روايه ثانيه ان ربنا رزقه ب 24 عين، مراته خلفت 12 بقر 24 عين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ليه ربنا عز وجل عمل كده مع ايوب؟ ليه رجع له صحته؟ ليه رجع له ماله؟ ليه رجع له اولاده؟ اسمع، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ما دعاش ربنا مره، ما يأس من رحمة الله أبدا. فعشان كده ربنا دله على العلاج، قال له العلاج تحت رجليك، ورجع له المال أضعاف أضعاف أضعاف، ورجع له الأولاد مرتين 12 و24. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اتقوا الله عباد الله، وإني داع فأمنوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أولادنا، قولوا أمين. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم زوج شبابنا، اللهم ارفع عنا الهم والحزن يا رب العالمين.